ثلاث زوجات وخمسة بنات. ثمن واحد. نعم. والباقي البنين. كم الباقي؟ الباقي سبعة. وهم خمسة. وهم خمسة. ينقسم عليهم؟ لا ينقسم عليهم. نعم. ننظر بين الرؤوس والرؤوس. نعم. لأن زوجات لا ينقسم عليهم. نعم. ثلاثة وخمسة. ثلاثة وخمسة بينهم ثلاثة. نعم. نضرب ثلاثة خمسة أربعين. لا. ثلاثة خمسة وخمسة عشر. إيه نعم. خمسة عشر. أجل. نعم. نضرب فيها. خمسة عشر في ثمانية. نعم. 120. اي نعم 120. فنأخذ الزوجات من واحد واحد في 15. كم؟ 15 لكل واحد منهم خمسة. والبنين خمسة. سبعة في خمسة. لهم سبعة. خمسة في 15. سبعة. اي نعم سبعة في 15. 105. اي نعم لكل واحد منهم. نعم. أجل. خمسة بنين كلين بديهم خمسة. منهم خمسة يقول لي منهم واحد وخمسة أو واحد وعشرين. أنا يعني معلم قال إنك لواحدهم ما لجماعتهم مضروبا في من ضربت فيه جماعتهم وتشتري حمارهم سبعة. اي نعم اضربها في منتعجب في ثلاثة رؤوس الزوجات. واحد وعشرين. واحد وعشرين بس هذا كبار ما في شيء. نعم احتوالك. اذا لك هالك عن زوجة وعن ابن ابن ابن ابن. نعم احتوالك. زوجة الربع. لا شو المسألة؟ مسألة الربع من ستة. لا الزمان. اي نعم الزوجة لا ثمن واحد. نعم يبقى سبعة. بدلا لابن ابن ابن عز الكاسي. نعم نعم ماشي. إلى هلك هالك زوجتين وست بنات واثنى عشر أخ. عجل اقسم المسألة من 24. نعم شو الزوجات؟ الزوجات لهم ثمن وهن ثنتان. نعم نعم. والبنات لهم ثلثان. كم؟ ثلثان 16 وهم ست. منقسم؟ لا ما منقسم. كم باقي؟ الباقي للأخوان بقي خمسة. كم باقي؟ باقي خمسة للإخوة. نعم من 12 بين الأخوة بين نصيب ورؤوس ومبايع. من هم؟ الأخوة. أعطى الزوجات ابن أول. الزوجات في يديهم ثلاثة وبنتين. نعم مباينة. أثبت رؤوسهم. طيب أثبت رؤوسهم. هذا الأخوة البنات في يديهم ستة عشر ومشت. وش يسوون؟ فيه موافقة. في موافقة بكم؟ خلص في الاثنين. شو ما بقى بيش؟ كدهم ستة عشر وهم ستة مباينة ولا منقسمة ولا موافقة؟ نعم ينقسم على الاثنين نصيبهم ورؤوس سمي جمع عليهم يا كان انجسي ستة عشر انجسي معنا ستة سمي جمع على ثلاثة ولا ثلاثة؟ تقريبا. يصير لهم انقسام؟ لا ما انقسم. لا بالنسبة لرؤوسهم ونصيبهم. يعني الناس هكا عندنا. هلك يا ابو. حتى تونا في النظر الأول، ما بعد جينا النظر الثاني بين الرؤوس بين الرؤوس والسهام. والسهام نعم. ما بعد جينا الثاني. وش يصير؟ 16 على على 6. على 6. كم؟ منقسمة بالموافقة موافقة شو من نصف هي الكلام على اثنين هي النصف ناخذ النصف نصف الموافقة بنص كم وقت الصيام؟ وقتها ثلاثة. وقت الصيام ثمانية. أقول لك وقت الصيام وقت ثمانية صحيح ثمانية. وقت الرؤوس ثلاثة. طيب إيش نعمل؟ بين الموبايل بين من؟ بين سهام الرؤوس. خلاص قضينا معك انت يا يعني والله موافقه خلاص ناخذ الثمانيه قبل النظر الاول بجي معك الحين الرؤوس اثنين وثلاثه واثناشر ننظر بين الاول والثاني نصيب الزوجات ونصيب البنات خلاص النصيب لا تجي قبلنا انظر بين الرؤوس والرؤوس اثنين وثلاثه بين اثنين وثلاثه موبايل يعني اثنين رؤوس الزوجات وثلاثه هو رؤوس البنات مباينة نعم ناخذ نصيب الزوجات ناخذ رؤوس البنات هي الثلاثة العدد الأكبر وننظر بينها وبين الأخوة وش داخل ناخذ رؤوس البنات وننظر بينه وبين الأخوة نعم لا تبدأ بثنين لأن ما عاد معك الآن إلا ثلاث بنات لأجل الوقت لأجل وقت فانظر بين اثنين وثلاثة تنظر اثنين وثلاثة ستة انظر عاد بين ستة واثنى عشر هذا موافق ها؟ موافقة؟ لا المداخل نكتفي بالأكبر الاثنى فيكون الاثنى عشر وجود الشهام نعم هذا وجود الشهام أضرب لك أضرب أسئلة 24 كم؟ 24 كم؟ أجل أنجز 24 كم؟ خلك تصير مريض نعم أخلص 500 لا ما عندك 500 ما عندك 500 دون شوي دون شريك خلق 12 جنيه 24 ناس عجلين يقولون أنك لوك السرعة خلص 288 هذا ايه عقل الزوجات ثلاثة مضروب الإنسان 12 كم؟ ثلاثة 12 36 نعم والبنتين لكل واحدة؟ لكل واحدة 18 نعم وللبنات 16 البنات 16 في 12 مضروب في 12 كم؟ سرعة جل سرعة جل 112 نعم العجل ستة عشر اثنى عشر مية وتسعين فيها هنا طريقة يسمونها العشار طريقة الحمل أسرع من كتابتكم بالقلم أسرع ما نكتب بالقلم مو تكتب لا أسرع من اللي يكتبون بالقلم أسرع اللي يحضرها أسرع في طرق حسابية سهلة هاي تسمى طريقة الحمل إذا كان معك 12 رؤوس الإخوة و16 نصيب البنات يعني جزء سهل 12 ونصيب البنات 16 طريقة الحمل تأخذ اثنين اللي فوق 12 تضيفها إلى 16 كم صارت؟ ابسطها عشرات 180 ابسطها عشرات ثم اضرب الاقل في الاقل 2 في 6 كم 12 اضيفها الى 180 انتهينا 120 هذا يسمونها طريقه الحمل الا انها خاصه من 11 الى 20 فاذا زادت 20 تضاعف اعد الطريقه ايش اقول اعد الطريقه الطريقه اذا كان تبي تضرب مثلا 16 في 12 أو تضرب 17 في 11 أو بتضرب 13 في 15 مثلا 13 في 15 أو 30 في 15 سيء 180 ابسط عشرات 180 أو اللي فوق العشرة 3 في 5 في 15 سيء 195 هذا إذا كان 13 في 15 ومثل مسألة صالح 12 في 16 تلين تشيل 2 تخليها مع 16 تصير 17 18 تبسط 10 180 ثم تضرب الأقل في الأقل 2 في 6 الكسور في الكسور 2 في 6 في 11 تضرب فإلى 180 هذا نصيب الكل. كم يجي كل واحد يا صالح للأخوة؟ هم 12 والباقي البنات يعني هذا نصيب البنات مو نصيب الأخوة ما بعد هذا نصيب البنات كل واحدة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. أصحاب النصب خمسة: البناء الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. الزوج الشقيقة بعدم الفرع الوارث وهو يعني وهو الأبناء وإن نزلوا الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا والبنات وإن نزلن أيضا. لا عبارة شاملة جامعة أولاد الميت أو أولاد بنيه. أي هذا أحسن البنات بنات الابن والبنات أولاد الميت وأولاد بنيه. والبنت البنت ترث النصب بشرطين: الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، والثاني عدم المشارك وهي أختها. وتأخذ النصب بثلاثة شروط: أول عدم المعصب وهو أخوها، ثالث عدم المشارك وهي أختها، ثالث عدم الفرع وأنت الذي أعلنها. أعد الأول عدم المعصب وهو عدم المعصب وهو أخوها. لا عدم المعصب هو أخوها وابن عمها الذي درجتها. لو كان مثلا بنت ابن وابن ابن ولد عمها تعصب. نعم. وعدم المشارك وهي مشارك وهي أختها أو وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها. نعم. صور ابن عمها المعصب في درجتها. اذا لم يكن اخوها صور شيء مثل بنت ابن ولد ابن ابن. مثلا انت لك ابن اسمه زيد ولك ابن اسمه عمر، زيد خلف بنت صارت بنت ابنك وعمر خلف ولد كل ما ذلك، فهل ولد عمر يعصب بنت عم زيد؟ يمنعها من أخذ النصف؟ يمنع مو بخورة لأنها ابن عمها لكن في درجتها. في درجتها لو كان في محل عمر ولد عمر بنت هذه بنت ابنك زيد وذي بنت ابنك عمر صارت مشاركة. صارت مشاركة مشارك. تمنعها من أخذ النصف؟ تمنع. مين بختل؟ يأخذ منها الثلثين. مين بختل؟ ولو شارك بنت عمها ولو كان الرابع الأخت الشقيقة تأخذ وترث النصب بأربعة شروط. إيه. الشرط الأول عدم الفرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. إيه. والثاني عدم الأصل من الذكور الوارث وهم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور. إيه. الثالث والشرط الثالث أن تكون عدم المعصب لها وهو أخوها. إيه. أو ابن عمها الذي لا هو أخوها بس ما أنا المعصب لها وأخوها. الرابع عدم المشارك المشارك وهي أختها. لا قولك عدم الأصل من الذكور الوارث إيش معنى؟ يعني عدم الأجداد الآباء والأجداد. وش يخرج قولك الأصل من الذكور الوارث؟ يخرج الجد الفاسد من جهة وهو جد من جهة الأم. الجد من جهة الأم ما شمع أصل إلا لكنه ما هو وارث. يشوف الجمال يخرج كلمة الوارد الأصل من أن يكون وارد. الخامس من الخامس الأخت لأب وترث النصف بخمسة شروط. الشروط الأربعة تقدم في الأخت الشقيقة وتزيد الشرط الخامس عدد الأشقاء والشقائق. أصحاب الرضا. أصحاب الرضا نعم زوج وزوجة. بما يأخذ الزوج الرضا؟ الزوج يأخذ الرضا لوجود الفرع الوارد للزوجة. لوجود الفرع الوارد للزوجة. وهو الولد. وهو ابن لبنت. لا. إضافة شاملة. ولد الزوجة هو النزل. هي عم لبن ويعم البنت. الولد ليس يعم. الفرع الوارد أولاد ميت وأولاد بنت. بنت بنت تلد. لا لا تلد. أجل ممكن تقول أولاد زوجة. لا أنا بدك تخليها إذا قلت أولاد الميت هذا يشمل الذكر والأنثى وأولاد بني ولد بني فيشمل الذكور والأنثى من أولاد البني دون أولاد البنات. هذا هو الكلام يعني. أولاد الميت وأولاد بني. إيه نعم. هذا يكون أحسن. والزوجة. والزوجة ترثه كذلك بشرط عدم ولد عدم الفرع الوارد للزوج وهو الولد ولد الميت أو ولد بني. إيه نعم. نعم. أصحابه وهو فرد واحد زوجة وزوجة. نعم. وشرط زوجة وشرط ميراثها وهو وجود الفرع الوارث الميت وهو أولاد الميت أو أولاد بنيه وإن نزلوا بمصر الذكور يعني أولاد للزوج. نعم. فلو كان ولد للزوج لكن من جناء ما يحجب يمنع أن يكون لا ما يمنع فرق. لا يمسل وحقك كل ولده لكن لم يجي ما ينسب لأن العقد لأن ليس فيه عقد حتى يكون هناك نسبة للولد. ها؟ ليس هناك عقد صحيح يثبت الولد له. يمة إذا كانت هي أمه فهو يحجب. يمة جنابها قبل وجابت ولد ثم تابت وتزوج عاد من زوج جديد لا ينسب له لكن ينسب للمرأة يمنعها من زوجها من الظلم يتمم ولا لا؟ لا ما يمنع وإن كان ولدها وإن كان ولد لكن هو يمنع الزوج يمنع الزوج من الزوج. اي نعم هذا صحيح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذاك لبنات الابن ففهم قالي فهم صافي الذهن وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصيبي. باب من يرث الثلث تثنية الثلث. باب من يرث والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. المعنى أن من يستحق الثلث هم البنات وهو إذا كنا ثلاث فهذا يخلص الثلث إجماعا لن يختلف المسلمون في ذلك والواحدة تأخذ النصف اتفاقا لم يختلف المسلمون في ذلك وإنما اختلفوا في الثنتين فهل الثنتين يأخذن الثلثين أم لا؟ هذا أما الواحدة الآن إجماعا والثلاث لو أن الثلثان إجماعا وهم الثنتان ففيه خلاف. روي عن ابن عباس قولي قال ابن عباس إن البنتين يأخذن النصف كالواحدة لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال فإن كن نساء فوق اثنتين دل على أن الثلثين لا بد أن يكون فوق اثنتين، فإذا كن اثنتين لهما النصف. وروي عن أيضا كقول الجمهور، الجمهور ردوا هذا قالوا لا، بل الثلثين لهما الثلثان، وفوق هنا صلة، لأن الله يقول فإن كنا نساء فوق لما الفوق هي صلة، يعني لا معنى لها من جهة الحكم بدليل قوله وإن كانت واحدة فلها بنصف. فالآية دلت على أن الواحدة لها نصف، فإذا زادت عن الواحدة يكون لها ثلثين، لأن لا يكون لها نصف إلا إذا كانت واحدة. فلو أعطيها ثلثين نصف ما صار لقوله وإن كانت واحدة لهذا التقييد ولا لهذا المفهوم معناه. ثانيا قالوا إن البنات أقرب إلى الميت من الأخوات ومبرعة من الميت، ولا يتصور سقوط البنات أبدا بخلاف الأخوات، ومع هذا جعل الأختين الثلثين كما بقوله تعالى إن من هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين أن أخوات فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قالوا فبهذين الأمرين اتضح بأن قول فوق الاثنتين أن فوق صلة، وأن المعنى فإن كنا نساء اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وروي عن ابن عباس أيضا قولا يوافق قول الجمهور، وهذا هو المعمول، بل حكى شيخ الإسلام تيمية الإجماع عليه، وكذلك بعض الشافعية أن الذي يشترك في الثلثين البنتين فأكثر، ولهذا قال المصنف هنا وفي ذلك للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فقط، ما زاد عن واحدة فسمع، معنى فسمع على مصدر يعني اسمع، سمع إذعان وتفهم وتعقل، أن ما زاد من البنات على واحدة أن لهن الثلثين، اسمع على سمع إذعان وتعقل وقبول وتفهم، كما هو قوله بل حكاه بعضهم إجماعا. قال وهو أصحاب الثاني من أصحاب الثلثين بنات الإبل، وهو أشار إليه بقوله وهو كذاك لبنات الإبل، سواء كان بنتي إبل أو بنت إبل وبنت إبل أخرى آخر تكون بنت عمها بنت عمها، من بنت زيد ابن خالد وبنت عمر ابن خالد وبنت علي ابن خالد وبنت محمد ابن خالد، أربعة كلهم بنات عم، وكل واحدة أبوها واحد ليس أخت الأخرى، إنما بالنسبة إلى خالد هو جد، فإذا مات خالد وأباهم شرفا ماتوا يشتركن في الثلثين، وهو كذاك لبنات الإبن. فافهم مقالي مصدر ديني يعني فافهم قولي، فهم صافي الدون، فهم صافي الدون الصافي هو الخالي عن ما يكدره وعن الشك والشكوك، بل صافي النقي مطابق للواقع صافي الدون، وهو أيضا لأختين فما يزيد سواء كن شقائق أو لأب. قضى به الأحرار والعبيد، قضى بمعنى أفتى، لأن العبد لا يصح أن يكون قاضي، فقول قضى به الأحرار بمعنى أفتى به الأحرار والعبيد،

وبالنسبة للجد فيه الخلاف كما ذكرنا، ويأتي بيان ذلك في باب الجد والإخوة إن شاء الله. الخامس الرابع الأخوات يأخذن الثلثين بخمسة شروط، بهذه الشروط الأربعة اللتين الشقيقة، وبشرط الخامس وهو عدم الأشقة والشقائق، لأنهم يمنعونهم من أخذ ثلثهم بل يمنعونهم من أخذ النصف كما تقدم. هذا أصحاب الثلثين. صاحب البرهانية لما ذكر الثلثين اقتصر على بيت واحد، ذكر أصحاب الثلثين بيت واحد، قال يقول البرهانية: والثلثان لاثنتين استوتا، والثلثان لاثنتين استوتا، فصاعدا ممن له النصف أتى. خلاص انت هذا كلام صاحب البرهانية: والثلثان لاثنتين استوتا، فصاعدا ممن له النصف أتى، يعني الثنتين بل أصحاب النصف لمرض. واشتراط أخذ من الثلثين هو اشتراط أخذ من النصف كما سبق، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إذا هلك هلك، زوجتين وسبع بنات وثلاث جدات. المسألة من 24، الزوجتين الثمن 3، وللبنات الثلثين 16، والباقي مش بشيء. عندك جدات ثلاث جدات، والثلاث جدات لهن السدس 4. نعم، هذه سلمك الله 23. هذا صار فيها رد المسألة، إن كان في حاصب أخذه. لا ما لا رد، في حاصب منه العاصب إلا أولى رجل ذكر. نعم، لأولى رجل. والباقي لأولى رجل ذكر. لكن لما لم تذكر أحد يا شيخ قلت أنا إن كان في عصر ولا يرد. العادي يقال لأولى رجل ذكر ما يرد شيء إلا إذا قيل ما نعصب. إذا قيل ما نعصب لا أستعمل الرد. يقول لأولى رجل ذكر. نعم. نصيب الزوجات غير قاسم عليها. نعم، نعم. وأيضا نصيب البنات غير قاسم عليهم. نعم، والجدات نصيبهم غير قاسم عليهم، هن ثلاث واللي بيدهن 4، واللي بين الرؤوس فيه أيضا تباين. نضرب 2 في 7 في 14، و14 في 3 في 42، نضرب ال 42 في كامل المسألة 24. نعم، كم كم هذا سلمك الله 1004. لا ألف وثمانية. من التسعة. نعم، زوجات الزوجات ثلاثة في 42 بكم؟ تصح سلم يصير الزوجات ثلاثة في 42 ب126. يجيهم عليهم. نعم، كم يجيهم عليهم؟ هنتين كل واحدة لها يصير 63. نعم، وللبنات 16 في 42. نعم، يكون لهن شيخ يصير لهم 672 يجيهم عليك لكل واحدة سبع رؤوس سبع للواحدة منهم الهن سلمك الله 96 كل واحدة 96 و الجدات أيضا نصيبهن أربعة في 42 168 168 لكل واحدة منهن لحظة خمسة للجدات أربعة في 42 168 وهن ثلاث كم للوحدة 56 والعاصب العاصب له 42 يمشي إذا لك هالك ست بنات وزوجتين وثلاث جدات وعم المسلمه مثل الاولى 14 لا ست بنات تروحين 16 قاسم عليهم غير قاسم وش يسوي موافق ولا مبايض 16 و 6 ايه في موافقه بايش موافقه بين موافقه بالنصف نعم كم وقت الرؤوس وقت الرؤوس وقف السهام ثمانية البتة ثلاث الجدات كم لهم الجدات لهم السدس أربعة السدس أربعة وهن كم وهن ثلاث غير قاس منكسر ومبعيد والزوجات اثنتين وهن الثمن الثمن ثلاثة منكسر ومبعيد صارت المثبتات معك صار مثبتات ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين وثلاثة نعم وش لوني ثلاثة واثنين وثلاثة الثلاثة الثلاثة مداخلة أنا نكتفي ثلاثة مداخلة موافقة نعم موافقة لا ثلاثة وثلاثة المداخلة ضابطها ما أفنى أصغره أكبره هذه المداخلة ما أفنى أصغره أكبره أو تعريف آخر أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسر مثلا 2 و8 هذه المداخلة لأنك إذا قلت اثنين او مثلا 3 و12 هذه مداخلة ثلاثة اربع مرات قابلت 12 او 3 و18 مداخلة ثلاثة الحمد لله أو كما قلنا ينقسم الأكبر على الأصغر إلى كسر ما يتعشر على ثلاثة يكون ستة أما المماثلة 5 و5 4 و4 3 و3 والموافقة أن يتفق اثنان في جزء كنصف فأقل 6 و8 هذه فيها نصف فيها نصف مثلا 4 و8 ست وعشرة هذه موافقة للنصف، لأن الأكبر ما ينقسم على صفر، ولو قلنا ست وستة زادت على العشرة صارت 12 ما صار مداخل. كمل. نضرب ثلاثة في اثنين ستة، وهو جزء السهم. نضرب في أصل المسألة 24. كم في أصل المسألة 24؟ نعم. يكون 144. نعم. أطو نعطي الزوجة، نعطي البنات. نعم. 16 في 16 في 6 كم؟ 16 في 6 نعم 96. نعم. نقسمها على 6 بنات، لكل واحدة 16، وللزوجتين 3 في 6 18، لكل واحدة 9، ولثلاث جدات 3 في 6 4 جد 4 هنا 4 في 6 ب 24 لكل واحد 8. نعم. والباقي الان اكشف. نعم. ذلك هالك. نعم. ثلاث بنات وخمسة اخوة وزوج. نعم. مثلاً 12. هنا. البنات 38. هنا. والزوج الربع 3. هنا. والباقي الأخوة. هنا. كم الباقي؟ الباقي 5. 1 من الأخوة. هنا. شتات المثبتات معك؟ المثبتات 3 و5. هنا. بينهما تباين. هنا. نضرب أحدهما في الآخر خمسة خمسة عشر وهو خمسة عشر الجزء السهل في يضرب في أصل المسألة 12 كم؟ كم؟ 108. أين؟ 108. من أنت للبنات؟ البنات 8 في 15. 8 في 15 الجزء السهل كم؟ كم؟ 120. وهم خمسة وهم ثلاث. على كم؟ كل واحد 40. والزوج ثلاثة في 15. 15 في 45. والإخوة؟ والإخوة واحد في 15 لكل منهم ثلاثة. امشي. ذلك هالك. ثلاث بنات وأبوين أم وأب. اكشف. نعم. البنات ثلاثة مو ثلثين أربعة، والأب السدس واحد، والأم نعم عدلت. البنات ثلاث بديهم أربعة مباينة، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، لهم أربعة في ثلاثة باثناعش، يجيهم على أربعة، والأب واحد في ثلاثة في أربعة في ثلاثة بثلاثة، وكذلك في ثلاثة بثلاثة. نعم. يا لك هالك. ثلاثة إخوة وست بنات وزوج. مسألة من ستة. هنا. لا من اثنان. هنا. البنات ثلثان. هنا. والزوج له ربع. كم البنات؟ البنات ست. نعم. والزوج له ربع. ثلاثة. نعم. والباقي للأخوة. تعصيب. باقي لمن؟ للأخوة التعصيب. كم؟ ثلاثة. واحد باقي. البنات في ذيهم ثمانية وهم ست. في موافقة بالنصف. كم نصف الرؤوس؟ نصف الرؤوس ثلاثة. ونصف الشيان؟ نصف الشيان أربعة. والإخوة كم؟ الإخوة ثلاثة. في ذيهم واحد. في مباين.